بنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتعرف إن شاء الله مع بعض على تاني حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، والحكم اسمه الإدغام. الإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، ولو جينا نطبق التعريف ده مع أحكام النون الساكنة والتنوين يبقى معناه إدخال النون أو التنوين في الحرف اللي بعدهم عشان يبقوا حرف واحد. حروف الإدغام عبارة عن 6 حروف مجموعة في كلمة يرملون، وفي تقسيمة للكلمة دي، هناخد 4 حروف منهم مجموعين في كلمة ينمو، ودول هيبقى حكمهم الإدغام بغنة. قبل ما نبدأ في الشرح، حكم الإدغام ما بيجيش إلا من كلمتين، يعني النون أو التنوين بيكون آخر حرف في الكلمة الأولى، وحرف الإدغام بيبقى أول حرف في الكلمة الثانية. لكن في 4 كلمات بس في القرآن حروف الإدغام جت بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، والكلمات دي دنيا، بنيان، صنوان، قنوان، ودول حكمهم الإظهار، وبيتسمى إظهار مطلق أو إظهار رواية. ونبدأ شرح أول حاجة وهي الإدغام بغنة. معنى الحكم ده إن لو جاء عندي حرف من حروف كلمة ينمو بعد النون أو التنوين، هدخل الحرف ده في النون أو التنوين وهعمل معاه غنة حركتين، بس عشان أعرف أدخلهم في بعض هضطر أحول النون لنفس الحرف اللي جاء بعدها. مثال مع الميم، من مان، هنا نون ساكنة جاء بعدها حرف الميم، والميم من حروف كلمة ينمو، يبقى الحكم هنا إدغام بغنة. وإحنا اتفقنا إن أول حاجة أعملها أحول النون للحرف اللي بعدها، يعني في المثال ده أحول النون لميم وأدخلهم في بعض، وده معنى الإدغام. وما ننساش الغنة حركتين، يعني هقولها كده ميم مال. طب ناخد مثال مع الياء، ومن يعمل. احنا خلاص تعلمنا الطريقة، اول حاجة هنحول النون لياء وهيبقى الشكل ده، وبعد كده هدخل الياء في الياء مع الغنة حركتين. وهنا حابب اعلمك اختبار تعمله اي وقت علشان تعرف انت فعلا بتخرج الغنة صح من الانف ولا غلط من بقك. الاختبار هو انك هتضغط على انفك وقت خروج الغنة وتشوف في تقطيع في الصوت ولا مفيش فرق. شوف كده، انا هنطق غنة غلط من بقي، ومن يعمل، شايف مفيش اي تقطيع في الصوت. طيب انت اصلح ان شاء الله، ومن، شايف التقطيع ده؟ ده لاني عمال اضغط على المخرج وانا بطلع الصوت. وهنا ممكن حد يسأل، هو يعني هتفرق لو خرجت الغنة من بقي او من الانف؟ اهم حاجة انك تسمع الصوت وخلاص. هنرد عليه ونقول احنا اتفقنا قبل كده ان كلام ربنا غالي علينا ولازم نديله حقه في كل حاجة. قال تعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاكيد اللي هيتعب ويخرج كل غنة من مخرجها الصح مش هيتساوى مع اللي كسر وبيقرأ وخلاص. نرجع تاني نكمل الامثلة. ناخد مثال مع الواو، من وال، هتتنطق كده من وال. وبقى عندي اخر مثال مع النون، وانا متعمد اسيبه في الاخر عشان ده مش محتاج اي مجهود لانه جاهز للادغام من غير اي تحويل. مثال، من نعمة. طيب امثلة مع التنوين، قرآن مجيد خيرا يرى وشاهد ومشهود عاملة ناصبة وكده الحمد لله خلصنا حكم الادغام بغنة. اما الادغام بدون غنة ده تطبيقه سهل جدا ان شاء الله. مثال: من ربك. طبعا زي ما تعلمنا هنحول النون لراء، وهنا هننطق اتنين راء من غير اي غنة ومن غير اي زيادة ولا تكلف. يعني هقولها كده: من ربك. طيب مثال مع اللام: من لدن. هقولها من لدن. طيب امثلة مع التنوين: خير لكم عيشة راضية. في استثناء في حكم الإدغام بدون غنة، وده في موضع من راق اللي في سورة القيامة. وهنا مش هنعمل إدغام، لأن هنا في حكم تاني هيطبق اسمه السكت. يعني بعد ما أقرأ من هسكت سكتة صغيرة ما أخدش نفس فيها، وهكمل قراءتي بعدها بنفس النفس، يعني هقرأها كده: وقيل من راق. وكده الحمد لله خلصنا حكم الإدغام كله. وعايز أطمنك إن أنا بعد ما نخلص الأربع أحكام بتوع النون الساكنة والتنوين هنعمل حلقة واحدة هنلخص فيها الأحكام كلها بشكل بسيط، وهنتدرب مع بعض في تطبيق عملي على الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.